الرسالة الثانية للشباب المعتصمين حول القيادة العامة، أقول لهم: مطالبكم مشروعة، وآمالكم التي خرجتم من أجلها تتحقق إن شاء الله بالصبر والعزم، لكنني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله ربكم، تقربوا إليه بصالح الأعمال، وإياكم والفساد في الأرض، إياكم والفساد والإفساد، إياكم وإغلاق الطرق، إياكم وتعطيل مصالح الناس، إياكم وتكدير الأمن، إياكم وأن يتسلل من خلالكم من يريد بالبلاد والعباد شرًا.